بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، في متن اللمع وقفنا عند قوله فصل: فأما القول بأقل ما قيل فهو أن يختلف الناس في حادثة على قولين أو ثلاثة، فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر. قال: فقضى بعضهم فيها بقدر وقضى بعضهم فيها بأقل من ذلك القدر، وذلك مثل اختلافهم في دية اليهود والنصراني، فمنهم من قال تجب فيه دية مسلم، ومنهم من قال تجب فيه نصف دية المسلم، ومنهم من قال تجب فيه ثلث دية المسلم. فهذا الاستدلال من وجهين: أحدهما من جهة استصحاب الحال في براءة الذمة، وهو أن يقول الأصل براءة الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع، وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية وهو الإجماع، وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل، فهذا استدلال صحيح لأنه استصحاب حال العقل في براءة الذمة. والثاني أن يقول هذا القول متيقن وما زاد عليه مشكوك فيه فلا يجوز إيجابه بالشك، هذا لا يصح لأنه كما لا يجوز إيجاب الزيادة بالشك فلا يجوز أيضا إسقاط الزيادة بالشك. هذه مسألة، وهي القول بأقل ما قيل، مسألة القول بأقل ما قيل. مسألة القول بأقل ما قيل، يعني إذا حدث في المسألة خلاف على قولين، قول بقدر معلوم ولكنه نصف مثلا، وجاء القول الثاني من أقوال الفقهاء بأكثر من ذلك القول، فأيهما يرجحون؟ هل يرجحون القول بأقل ما قيل أو بالزيادة؟ ومثل لنا هنا بدية اليهودي، مثل لنا هنا بدية اليهودي، فقال أنه اختلفوا في دية اليهودي والنصراني، فمنهم من قال تجب فيه دية المسلم، ومنهم من قال نصف الدية، ومنهم من قال تجب فيه ثلث الدية. هذا مسألة الخلاف في تقدير دية اليهود والنصراني، ما هو المرجح فيه؟ فقال الاستدلال من وجهين: أحدهما استصحاب حال براءة الذمة، وهو أن يقول القائل الأصل براءة الذمة إلا فيما دل الدليل عليه من جهة الشرع، وقد دل الدليل على اشتغال ذمته بثلث الدية، أصلا أن دية اليهودي أو النصراني ثلث دية المسلم، هذا من باب الديات، أن دية اليهودي والنصراني هي ثلث دية من؟ المسلم، فما زاد على الثلث لا يقال به، فإننا نقول بأقل ما قيل. لما؟ استصحابا لبراءة الذمة، ولذلك قال وما زاد عليه باق على براءة الذمة فلا يجوز إيجابه إلا بدليل. طيب، دعنا من دية اليهود والنصراني، نأخذ مثالا أوضح عمليا، يعني هو واضح الدية لكن ممكن عمليا في زكاة الفطر، زكاة الفطر عندنا في المذهب وهو مذهب الجمهور أنها صاعا من طعام، صاعا من طعام، والصاع أربعة أمداد. بالأرطال بالرطل يقول الشافعية والجمهور أنها خمسة أرطال وثلث، خمسة أرطال وثلث، هذا هو قدر زكاة الفطر. خمسة أرطال وثلث. في الاندونيسيا ماذا يسمى الرطل؟ ها؟ رطل. هذا الذي يباع في السوق، في كيلو في رطل العيار، عندما تشتري ثعلب عياش هنا، عندما تشتري في المعيار في كيلو وفي رطل. الرطل هنا يسمى رطل. اللام مقدم. رل راء لام لام طاء لام طاء اللام أولا ثم الطاء ثم الراء. أوه لطر شغلة ذي. هذه شغلة يعني تأتي بها من هنا تأتي بها من هنا. ها؟ بالعربي من هنا رطل، في الأندونيسي لطر. أيوة كلهم في هذا يذكرك. شوف بآية هكذا عياه. شوف قال الله عز وجل في سورة ياسين: الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون، وكل في فلك يسبحون. أيوة وكل هذه معطوفة على ما قبلها. هذه معطوفة على ما قبلها. يسبحون هذا خبر أنه كل. هيا قلب هذه. كل في فلك يسبحون. قلب سمع. كل في فلك. كل هذا يعني أنا أنهم يدور، وكلهم في فلك يسبحون يدور. لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار، بل الشمس كلهم في فلك يسبحون. هذا مثل أشوف كل هذا هذا رطل عقلكم. لا لكن احنا ناتي في القرآن دوب الرطل. يا طيب يعني هذا من باب الإعجاز، يسموه الإعجاز، الإعجاز القرآني في الألفاظ. حتى لما فهمته ما عندك مشكلة، بس يقولوا هذا من باب الإعجاز. طيب خمسة أرطال وثلث هذا زكاة الفطر في الطعام الذي هي أربعة أمداد. عند أبي حنيفة رحمه الله تعالى ليس كما يذهب الجمهور. أبو حنيفة عنده ثمانية أرطال. هذا عند أبي حنيفة. طيب الجمهور يقولون خمسة أرطال وثلث لأنه قال صاعا من طعام والصاع أربعة أمداد، والأمداد الأربعة هي خمسة أرطال وثلث. كم زاد على الثمانية؟ كم زادت الثمانية على هذا؟ إذن خمسة وثلث. تمام خمسة وثلث. الثمانية كم تزيد؟ اثنين وثلثين. اثنين أرطال وثلثين، لأن الواحد ثلاثة أثلاث أو أربعة أربع، الواحد إما ثلاثة أثلاث أو أربعة أربع أو نصفين، فخمسة وثلث والثمانية يتزيد عليها باثنين وثلثين. هذه الزيادة هل نقول بها أو نقول بأقل ما قيل؟ هذه المسألة الأصولية، القول بأقل ما قيل، ولذلك الجمهور قالوا نقول بأقل ما قيل هو الذي ثبت به الدليل، الزيادة هذه ليس لها دليل وعليه فنقول بأقل ما قيل، لا نأخذ بالزيادة إلا إذا كان لها دليل منصوص، إذا كان لها دليل منصوص، وإلا نرجع إلى القاعدة الأخذ بأقل ما قيل. لماذا نأخذ بأقل ما قيل؟ نرجع إلى أن الأصل براءة الذمة من الزيادة، الأصل براءة الذمة من ماذا؟ من الزيادة، إلا فيما دل الدليل على اشتغال ذمته. طيب، هذه مسألة الأخذ بأقل ما قيل. ثم قال رحمه الله فصل: وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه. هذه مسألة النافي للحكم، هل عليه دليل؟ المسألة الثانية، النافي للحكم هل عليه الدليل؟ نافي للحكم هل عليه الدليل؟ على قولين، قول بأن النافي بالحكم ليس عليه دليل لأنه نافي، وقول أن النافي للحكم لا بد أن يأتي بدليل لماذا نفى. يشوف بالمثال الآن، قال وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل، هذا القول الأول، قول الأول أنه لا بد أن يأتي بالدليل، هل عليه دليل؟ نعم عليه الدليل لما نفاه، قال فعليه الدليل كالموجب الذي يقول لك هذا حلال هذا واجب، أنت تقول له ما الدليل صح؟ الذي يقول لك لا ليس بواجب هذا نافي، هل يجب عليك أن تقول له هات الدليل على النفي؟ قال نعم، فإنه مثله مثل الموجب، كلاهما حكم ولا بد له من دليل، هذا القول الأول. قال وأما النافي للحكم فهو كالمثبت في وجوب الدليل عليه، هذا القول الأول أن عليه الدليل لما نفاه. مثاله، أيوة، قال ومن أصحابنا من قال، طب أول نقرأ المسألة بعد نأتي بالدليل، ومن أصحابنا من قال إن النافي لا دليل عليه، هذا القول الثاني أنه ليس عليه دليل. ليس عليه دليل. قال ومن أصحابنا من قال، القول الأول أن النافي عليه الدليل كالموجب، هذا القول الأول أن النافي للحكم يفتقر إلى إقامة الدليل، لا بد أن يأتي بدليل لما يدعيه من النفي مثل المثبت، هذا مذهب الجمهور الحنفية والشافعية والحنابلة. الحنابلة لماذا؟ قالوا لأنه نفى حكم فلا بد له من دليله مثل الموجب، ذا الذي قال يجب ألزمناه بالدليل، كذلك الذي قال لا يجب يلزمه الدليل، هذا مذهب الجمهور. أنه لا بد له أن يأتي بالدليل. هذا مذهب الجمهور. مثال ذلك لو قال قائل الخيل لا زكاة فيها، السيارة لا زكاة فيها، هذا نفي ولا إيجاب؟ نفي للحكم صح؟ النافي للحكم هل عليه الدليل؟ هو يقول ليس في السيارة زكاة، ليس في السيارة زكاة، ليس في البيت الذي تسكن فيه زكاة، هذا ينفي حكم. هذا النفي هل عليه دليل؟ يعني هل يلزمه أن يأتي بدليل؟ الجمهور قالوا نعم يلزمه أن يقال له ما الدليل على نفيك للزكاة، فيقول الدليل في ذلك هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام ليس على العبد في فرسه ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة، يعني ليس عليه زكاة لا في عبده ولا في فرسه. إذن لابد أن يأتي بالدليل وإن نفى. القول الثاني قال ومن أصحابنا من قال إن النافي لا دليل عليه، هذا قال به بعض الشافعية ولكنه هو قول داود الظاهري رحمه الله، قول داود الظاهري وتبعه الظاهري يا محمد بن داود وابن حزم. والظاهرية يرون أنه لا يلزمه الدليل، ليس عليه دليل، هو الذي قال قالوا من أصحابنا. أيوة طبعا قول داود الظاهري هذا خطأ، هذا قول غير صحيح. لما؟ قال الجمهور إن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. قالوا هنا المولى تبارك وتعالى ذم الذين قطعوا بالنفي من غير دليل، قال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، يعني كيف ينفون شيئا ولم يدروا دليل النفي؟ بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، كيف تكذبون بشيء وليس عندكم دليل على هذا النفي؟ فصار هذا ذما عليهم، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه، أي أنهم نفوا شيئا ولم يحيطوا بعلمه، لم يكن لهم دليل على نفيهم وتكذيبهم. فدل ذلك عند الجمهور على أن النافي للحكم يلزمه الدليل كالموجب، واضح؟ أيها خلافا لداود الظاهري رحمه الله. هيا انظر ماذا قال بعد ذلك، قال ومن الناس من قال إن ذلك في العقليات، ومن الناس من قال إن كان ذلك في العقليات فعليه الدليل، وإن كان في الشرعيات لم يكن عليه الدليل. هذا قول ثالث وأشار إليه من الناس. هذه مسألة حتى ذكرها آل تيمية في المسودة، وكذلك ذكرها أبو الخطاب في التمهيد، ابن قدامة رحمه الله تعالى في الروضة لما جعل هذه المسألة عكس الكلام، قال وقال قوم في الشرعيات كقولنا وفي العقليات لا دليل عليه، هكذا عكس ابن قدامة، قال أن وقال قوم في الشرعيات كقولنا يعني أن عليه الدليل، وفي العقليات لا دليل عليه يعني لا يلزمه الدليل. أيوة قال والدليل على ما قلناه، الآن يرد الشيرازي رحمه الله، والدليل على ما قلناه وهو أن القطع بالنفي لا يعلم إلا عن دليل، كما أن القطع بالإثبات لا يعلم إلا عن دليل، فكما لا يقبل الإثبات إلا بدليل فكذلك النفي. وهذا مذهب الجمهور أن النافي يلزم الدليل، مسألة خلافية لكن هذا المرجح. واضح؟ ننتقل للذي بعد. تروس قال: باب في القول في بيان ترتيب استعمال أدلة. هذا نقرأ اليوم نكمله، هذا سهل جدا. قال: واعلم أنه إذا نزل قال واعلم أنه إذا نزلت بالعالم، صلح كسرة على اللام حتى يتضح العالم والعالم. قال: واعلم أنه إذا نزلت بالعالم نازلة وجب عليه طلبها في النصوص والظواهر في منطوقها ومفهومها، وفي أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم وإقراره وإجماع علماء الأمصار. يعني أنه إذا نزلت بالعالم نازلة ليس له فيها دليل، يجب عليه النظر في الكتاب في المنطوق والمفهوم، فإن لم يجد فبالسنة المنطوق منها والمفهوم والإقرار منها، إقرار النبي، لأن السنة إما قول أو فعل أو إقرار. فإن لم يجد فبالإجماع، ينظر إلى إجماع علماء الأمصار ماذا قالوا في المسألة. قال: فإن وجد في شيء من ذلك ما يدل عليه قضاء به، يعني قضاء بما يقتضيه الظاهر إما من الكتاب أو من السنة أو بما يقتضيه الإجماع، وإن لم يجد طلبه في الأصول والقياس عليها، يعني يذهب إلى مبحث القياس. هذا ترتيب الأدلة الآن. وبدأ في طلب العلة بالنص، لأنه هو الآن يريد القياس، لابد أن يعرف العلة، والعلة مرت معنا إما منصوصة وإما استنبطة. قال: وبدأ في طلب العلة بالنص، فإن وجد التعليل منصوصا عليه عمل به، وإن لم يجد المنصوص عليه يسلم، طيب وإن لم يجد المنصوص عليه يسلم ضم إليه غيره من الأوصاف التي دل الدليل عليها. هنا إذا كانت الحادثة قلنا ليس له فيها دليل من كتاب ولا من سنة ولا إجماع، ذهب إلى القياس، ينظر إلى الأصول التي يريد أن يقيس عليها، فإن كان هذا الأصل علته منصوص عليها فوجب الأخذ بالعلة المنصوص، مثل الخمر لما ذهبوا العلماء في النبيذ أنه محرم. النبيذ ليس منصوص عليه لا في الكتاب ولا في السنة ولا في الإجماع، ولذلك خالف أبو حنيفة، فذهبوا إلى القياس، فوجدوا أن النبيذ فيه أوصاف تتشابه مع أوصاف الخمر التي علته منصوصة، التي علته منصوص عليها، أيوة، فهذا مثله. قال: وإن لم يجد في النص عدل إلى المفهوم، فإن لم يجد في ذلك نظر في الأوصاف المؤثرة في الأصول في ذلك الحكم فاختبرها منفردة ومجتمعة. إذا لم يجد علتان منصوص عليها، نظر إلى الأصل الذي يريد أن يقيس عليه، نظر إلى العلة منفردة ومجتمعة. الخمر علته منفردة الشدة المطربة والإسكار، صح؟ مجتمعة الشدة المطربة والرائحة القوية، لأن له رائحة مطربة إضافة إلى الشدة المطربة. واللون قالوا له لون أحمر، حمرة، يعني الخمر يأتي دائما أحمر. هذه أوصاف ثلاثة منفردة كل واحدة على حدة، فباجتماعها تكون ثلاثة أوصاف، لكن العلة المنصوص عليها هي الإسكار، ليست العلة هي الحمرة، ولا بكونه له رائحة ولا بكونه سائل، فإن هناك من الشراب من لونه أحمر ولكن ليس بمحرم، هناك ما هو سائل وليس بمحرم، لكن ما كان فيه إسكار فهو الحرم. إذن هذه العلة التي ينبغي أن نقيس عليها وأن نقتصر عليها. ثم هذه العلة بزولانها يزول الحكم؟ قالوا نعم. بإتيانها يأتي الحكم؟ قالوا نعم. قالوا إذن هذه العلة التي ينبغي أن نقيس عليها ونتمسك بها. قال فما سلم منها منفردا أو مجتمعان علق الحكم عليه، وإن لم يجد علل بالأشباه الدالة على الحكم على ما قدمناه، فإن لم يجد علل بالأشباه إن كان ممن يرى مجرد الشبه، فإن لم تسلم له علة في الأصل علم أن الحكم مقصور على الأصل لا يتعداه. شوف إذا ما وجد علة ذهب إلى أين؟ إلى قياس الشبه. إذا ما وجد علة منصوص عليها يذهب إلى قياس الشبه. إذا ما وجد شيئا لا نصا من كتاب يحرمه، ولا نصا من سنة يحرمه، ولا إجماع، ولم يستطع أن يقيس عليه، ما وجد شيئا، وهذه النازلة يريد أن يحكم عليها الآن، هو مجتهد لابد أن يحكم على هذه النازلة، هذه المسألة بعينها إما حلال إما حرام. نظر في الكتاب فلم يجد، نظر في السنة فلم يجد، نظر في الإجماع فلم يجد، ذهب إلى القياس يحاول لم يجد، ماذا عليه أن يفعل؟ يرجع إلى الأصل وهو براءة الذمة، وأنه الأصل فيه الحل. قال وإن لم يجد في الحادثة دليلان يدل عليها من جهة الشرع لا نصا ولا استنباطا أبقاه على حكم الأصل في العقل على ما قدمناه، يعني أنه نفي الحكم، أننا ننفي الحكم. وتأتي بعدنا المسألة الحكم على الأشياء بعد ورود الشرع على الخلاف الوارد الذي مر معنا. المرجع عند الشافعية أنه لا يثبت له حل ولا حرمة، إنما نقول إن كان من المضار فهو حرام، وإن كان من المنافع فهو حلال. والقول الثاني الأصل في الأشياء بعد ورود البعثة، وإن لم ينص عليها الشرع فالأصل فيها الإباحة. القول الثاني الحرمة، القول الثالث التوقف، والرابع هو المرجع عند الشافعية هو نفي الحكم. لا نستطيع أن نحكم عليه لا بالحلال ولا بالحرام، وإنما نقول إن كان من المنافع فهو حلال لعموم الشريعة، وإن كان من المضار فهو محرم أيضا لعمومات الشريعة التي تدل على أن كل ضار حرام سواء. أيوة، إذن هذه وظيفة المجتهد، هذه هي وظيفة المجتهد. ولذلك الإمام الزركشي رحمه الله عندما جاء إلى هذه المسألة قال وظيفة المجتهد إذا عرضت له واقعة أو حادثة ليس فيها دليل، قال أعلم أنه حق على المجتهد إذا عرضت له واقعة يطلب لنفسه أقوى الحجج عند الله. أول ما يبدأ بأقوى الحجج عند الله وهو الكتاب، ثم إذا لم يجد في الكتاب انتقل إلى السنة. لما؟ قال لأن الحجة كلما قويت أمن على نفسه من الزلل، كلما كانت الحجة قوية أمن المجتهد على نفسه من الزلل. فإن كانت الحجة آية هذا لا شك أنها أقوى الأدلة، إن كانت حديث متواتر فهو أقوى لأنه يدل على العلم والقطع. فلذلك قال وما أحسن ما قاله الشافعي رحمه الله في كتابه الأم، وإنما يؤخذ العلم من أعلى. العلم عندما تريد تأخذه خذه من أعلى، يعني من الكتاب ثم السنة، هكذا ترتيب الأدلة. قال وما أحسن ما قال الشافعي رحمه الله تعالى أن العلم يؤخذ من أعلى. قال وقال الإمام الشافعي فيما حكاه عنه الإمام الغزالي في المنخول، الغزالي له كتاب اسمه المنخول في أصول الفقه، قال وقال الغزالي في المنخول أن الشافعي يقول إذا وقعت الواقعة فليعرضها المجتهد على نصوص الكتاب، واحد، فإن أعوزه ذلك، ما معنى أعوزه؟ صعب عليه، فإن أعوزه ذلك فعلى الخبر المتواتر ثم الأحد، كما الآن ثلاثة. قال فإن أعوزه ذلك فليلتفت إلى ظواهر الكتاب، فإن وجد ظاهرا نظر في المخصصات، يعني يذهب إلى العام والخاص والمطلق والمقيد الذي هو المفهوم، الذي هو المفهوم. قال فإن أعوزه ذلك، فإن لم يعثر على ظاهر من كتاب أو من سنة، قال نظر إلى المذاهب أي الأربعة، فإن وجد فيها إجماعا اتبع ذلك الإجماع، فإن لم يجد فيها إجماع قال خاض في القياس. لم يجد فيها إجماع خاض في القياس، يعني يذهب إلى أن يقيس، ينظر إلى تشابه علل الأصول مع هذه الحادثة التي لم يأتي بها دليل. قال وإذا لم يستطع القياس وما وجد لها شبيه، قال وآخر المراتب إذا لم يجد شيئان فالحكم بالبراءة الأصلية. كلام واضح مع هذا مضبوط، هذا المذهب هكذا شوف، ولكن هذا في النظر، يأتي المجتهد بالنظر. طبعا هذه مرحلة المجتهد المرجح ليست لنا، لكن نحن نتعلم هذا. لكن هل ممكن نحن أن نصل مثل هذا؟ تأتي لنا واقعة فلا نستطيع أن، لا، إنما نحن نبحث سنجد لها، لكن يحتاج إلى بحث، يحتاج إلى بحث. وستجد هذه إذا لم نجد لها، مثلا نحن لم نجد لها نصا من كتاب وسنة، نسأل من هو أخبر بنصوص الكتاب والسنة في المذاهب كمذهب الشافعية، ستجد لها نصا في الغالب، إلا الحوادث التي هي لم تكن في السابق، هذه الآن في هذا الوقت في مجامع فقهية تسمى المجمع الفقهي. المجامع الفقهية تدرس الحوادث النازلة الآن، هناك مثلا أطفال الأنابيب، الاستنساخ، هذه الأحكام التي هي حادثة الآن يدرسونها، مثل هذه المسائل، يعني مثلا زراعة الأعضاء، بيع الأعضاء، هذا لم يكن في الأول، إنسان يبيع كليته، يريد مال فيبيع كليته ويبقى على كلية، هل يجوز أو لا يجوز؟ زراعة الأطفال، يأتي المرأة لا تحمل لأن رحمها لا يستطيع الحمل لأسباب، فيؤخذ من منيها ومن مني الرجل ويلقح خارج، فإذا تم اللقاح وضع في رحمها حتى تحمله، هل يصح ذلك أو لا يصح؟ هذا اسمه أطفال الأنابيب. هل يجوز الرحم المستأجرة؟ كيف الرحم المستأجرة؟ هي لا تريد أن تحمل لأن عندها عمل، موظفة وكل يوم في الشغل مع الحذاء حقه هكذا نص وكذا تلعب، كيف هذا بطنه ما بيقعش؟ صعب. فكيف تفعل؟ تتفق هي وزوجها أن تأتي هي بمنيها وزوجها منيه، ثم يلقح خارج، ثم يوضع في امرأة ثانية هي الذي تحمل، وحتى بعد 9 أشهر تضعه، وبعدين هم يأخذون الولد. وهذه المرأة كل شهر لها 2 مليون إيجار، لمن؟ لرحمها. هذا إيجار الرحم، هذا موجود الآن، ها؟ بنك المني، هذه من الحوادث الآن. مجمع الفقير ابحث هذا، بنك المني هل يصح؟ الآن مثلا فلان من فلان سيموت، أوه كيف سيموت، نحن لابد أن نبقي نسله، يأخذون منه مني قبل موته، يقول له كم باقي له مثلا حياته سنة، تعبان، يلا خلاص مني كل يوم، يقول له يلا هات هات تعبان، لما يموته يأخذون. هذا موجود يا فهمي، تحسب أنت فقه، الناس يدرسوا مثل مسائل الفقه هذه، تحسب وهو سمك ستجد الناس يلعبون جو. المهم يأخذون هذا المني، يأخذونه ثم يضعونه في بنك يسمى مثلا في بنك الدم، هذا بنك المني موجود. ثم هذا الرجل مات، خلاص هذه المرأة زوجته لأن عادة قوية، خلاص تبقى تحمل من منية، في الخارج يلقح ثم يوضع في رحمها، في الخارج يلقح ثم ها، ويكاثر حتى لا يبقى نسله. وضعت يسموه بنك، ليش؟ بنك المني. فيؤخذ من منيه بعد موته، قد مات شبع موت، ولكن لا زال يأتي منه أولاد بسبب استبقاء منيه. هذه مسائل تدرس الآن. هذه الحوادث، هذه حوادث تحتاج إلى دراسة. طبعا الأحكام عليها في باب مرة إن شاء الله سنأتي بها على التفصيل. طيب فاهمي عقب وعيوب الكلام. باب القول في التقليد، أفهمي نقف هنا؟ ها؟ طيب نقف هنا، باب القول في التقليد ثم الاجتهاد ثم يأتي على ختام الكتاب، وهو تخريج المجتهد المسألة على قولين. الحمد لله إن شاء الله اليسير، ما يأتي رمضان إلا وانتهينا من اللمع بإذن الله، بإذن الله ما بقي إلا اليسير إن شاء الله. أبحاث بقية 72، صدغيات كم؟ 73 و74 و75 إن شاء الله، 76 آخر مبحث، 76 يعني بقيت 6 مباحث انتهي منها إن شاء الله، ربما 6 محاضرات 7 محاضرات. صلى الله على